نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اين خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يجني خيرا بين الناس، معنى يجني يعني يزيد، اي يحكي كلام ما له اصل، يقول فلان قال عنك كذا وكذا، مدحك وزكاك واثنى عليك خيرا وما ذلك من كلام، وهذا الكلام لا اصل له، لكن الذي زاد هذا الكلام وجاء به له هدف صالح، وهو الإصلاح بين الاثنين. لذلك أورد تحت هذا الباب حديثا بأسلوبه الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابن عقبة ابن أبي معين أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا او يبني خيرا، الذي يميز في نقل الكلام من شخص الى اخر في سبيل الاصلاح. لكن هذا الذي نقله من الكلام الزائد الذي لا اصل له هو ثناء على الشخص الذي نقل اليه الكلام، وغرض من ذلك الاصلاح للاثنين. فهذا الكلام ولو كان طيبا مختلقا فهو ليس محرما، او ليس من الكذب المحرم، وان كان الاصل في كل كلام يخالف الواقع ويكون كذبا فهو حرام، وهناك احاديث كثيره وكثيره جدا لتحذير المسلم من أن يعتاد الكذب في كلامه. مع كون هذا محرما فكثير من المحرمات فيها مستثنيات، لأن هناك مصالح تترتب وراء هذا الاستثناء، كمثل ما جاء في هذا الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا ويزيد خيرا، ذلك لأن الكذب إنما حرمه الله عز وجل بما يترتب من ورائه من مفاسد وأضرار كثيرة، وعلى عكس ذلك إنما أمر بالصدق لأن الصدق يترتب ورائه مصالح للناس عديدة. فإذا ما انعكست القضية من بعض الأمور فنتج من الصدق ما ينتج عادة من الكذب، فهنا ذاك ينقلب الصدق إلى حكم الكذب فيصير هذا الصدق محرما، وعلى عكس ذلك إذا نتج من الكذب ما ينتج عادة من الصدق ينقلب حكم الكذب إلى حكم الصدق، أي إنه ذاك يوجد. هذا كله مراعاة لمقاصد الشريعة، وكما قلت أنفا الصدق كل الناس يعلمون أن ما يترتب وراءه مصالح المجتمع والعكس من الكون تماما. ولذلك فمن الجمود العقلي والمنطقي أن يظل بعض الناس يتمسكون بالأنفاق فيحرمون من الكذب ولو كان فيه نجاة نفس المؤمنة، كما كان يرى بيني وبين أحد القبائل هنا قديما نقاط، لأنهم ينكرون بعض الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها تخالف أمورا لفظية. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. أيضا هذا حديث صريح، لأن إبراهيم كذب ست كذبات في حياته، وهذه الكذبات مذكورة في القرآن الكريم. لما طلع الشمس قال: هذا ربي هذا أكبر. ما هو يعني يوضح حقيقة وإنما يريد تسميع قول المشركين. كذلك النصيب بدأ يضغط على هذا في آلهتنا يا إبراهيم، قال: بل فعله كبيرهم هذا أسألوه إن كانوا ينطقون. هو فسر الأصنام وخلى الصنم الأكبر سليما. فلما جاء قومه وجدوا قيام قائمة في معبدهم، الأصنام كلها مكسرة إلا الصنم الكبير. قالوا: من فعل هذا كبير هذا؟ أنا كنت، لكن كنت مكتوب يراد به لفت نظر هؤلاء الجهل عباد الأصنام لكي تتعبدون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. في نفس هذه الحادثة وقبل دعوه إلى أن يخرج معه إلى عين الله، فأتلى بقوله: إني سقيم، يعني مريض ولم يكن منه مرض. هذه الكذبات ترى إبراهيم، ليس الناس كلهم يلحقون مثل هذه الكذبات. الشاهد من ذات القضيان أنكر هذا الحديث، بل تمسك بكل كذب إبراهيم ثلاث كذبات، والله وصف في القرآن الكريم إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، فبيضع بهول النهي الضيق. قال وصف إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، حديث يوم كذب في الكذبات، هذا حديث صحيح وهو علم في الحديث كله. فأنا أتيت من ناحية المنطقية فقلت له: الصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف هي الصاد دال قاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاثة أحرف أخرى هي الصاد دال باء. أم الصدق وجب لما يترتب من وراء المصالح، والكذب وجب لما يترتب من وراء المكاسب؟ قال: هو كذلك. طبعا نعرف ما وراء التوصية المقدمة. فقلت له: فإذا لزمت في بعض الأحيان ونتج من صاد دال قاف ما يمثل أكثر من كاف دال ب، أو نتج من كاف دال ب ما ينتج عنه من صاد دال ق، فيقطع صاد دال ق إذا نتج منه ما ينتج من كاف دال واجبا، ويقطع صاد دال ب محرما وإن كان نتج منه ما ينتج من صاد دال ق غير عادة. قال: نخرج كنا يدعون الحديث عن الثورة السورية هم ضد التنسيين، وكان من عدد الثوار المسلمين انهم يباركون بعض المخاطر الفرنسيه بالقمر اليدوي وسرعة ما يسرون وينطلقون بالحارات والدخلات وسرعة ما ينطلق الدرك الفرنسي بالبحث عنه. فقلت هذا من قبل، فقلت: فلو انك كنت واقفا على باب الباب فجاءك رجل من هؤلاء الثوار دخلت الدرك الفرنسي لهذه فاوي عندك أو وشوف إذا ترى في فرنسي أن فلان لكن سواره كنت له قال من دون على المنجوز كذلك. يا أخوان الصدق إذا صدقت معناها قتلت مسلم. فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم وأن لا يكون واقفا عند الألفاظ وإنما يمشي مع المقاصد الشرعية. شو المقصود بالصدق؟ الإصلاح لا الإفساد. شو المقصود بالكذب؟ ضد الإصلاح هو الإفساد. فهنا رجل أو امرأة جاء إلى شخص آخر في خلاف بينهما قال لم يكن عنك ثلاثة وكل ذلك لا أصل له. وإنما يركز قلب المتحدث معه حتى يميل ويستغل ذلك في سبيل إصلاح الاثنين. هل هذا الطريق جائز أم حرام؟ الجواب في هذا الطريق إنه جائز. ليه؟ لأنه ليس مقصودا به ثلاثة الإصلاح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب للمسلم بين الناس فيكون خيرا او ينمي خيرا. قالت هل ام كلثوم بنت عقبه ولم اسمعه يعني الرسول عليه السلام يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امراته، وحديث المراه زوجها. وهذه تتم الكلام عليها ان شاء الله في الدرس الاتي باذن الله، والحمد لله رب العالمين. كان اخر حديث قرأناه في الدرس الماضي حديث ليس كذاب الذي يصلح غير الناس، وبقيت عليه الجمله لم نتكلم عليها، ولذلك فلا بد من إعادة قراءة نص الحديث ثم الوقوف عند الجملة المشار إليها. هذا الحديث رواه المصنف عن الله كالرسول ذكرنا من طريق أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو يبني خيرا. فتكلمنا عن الكذب في سبيل الإصلاح بين اثنين فيما تيسر يومين. ففي هذا الكذب يقول هنا في الحديث يكون خيرا أو يبني خيرا. الواقع أن الشاهد في هذا الحديث في جواز الكذب لإصلاح بين الناس إنما هو في قوله أو ينمي خيرا، ليس في قوله فيكون خيرا، لأن قول الإنسان الخير أمر مشروع وفيه كل خير، فلا رغبة فيه أن يكون الإنسان خيرا أي مطابقا للواقع في سبيل الإصلاح بين الاثنين، وإنما الذي قد يستغرب بادئ الرعيد هو ما جاء في هذا الحديث بعد قوله فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أي يزيد في كلامه، أي كما قلنا في الدرس الماضي ما يخالف الواقع. كان يقول أن فلان بحب عطيه انتناس المنبر وما يشفي هذا الكلام، والواقع ما في هذه المحبة، ولكن هو يزيد في الكلام في سبيل تقريب الحلول الناس لبعضهم بعض. والجملة التي لا بد من الكلام عليها بعض الشيء هو تمام قولها راوية الحديث أم كلثوم قالت ولم تسمعه، يعني هي لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. لماذا ينتهي الحديث؟ فقولها ولم أسمعه يرخص في شيء من مما يقول الناس من شيء في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم الكذب تحريما عاما، وأنه لا يستثني منه شيئا يرخص فيه إلا في هذه الأمور الثلاثة، وهي أولا الإفراط بين الناس كما سبق في الجملة الأولى، وثانيا حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. هنا شيء لابد من توضيحه، لأن الناس يريدون أن يتعلقوا ولو بأضعف سبب، وهو المسيرة ليستحلوا ما حرم الله عز وجل من الكذب بأدنى حيلة. فهذا الحديث يقول إن حديث الرجل امرأته هو من الكذب الزائد، وحديث المرأة زوجها أيضا من الحديث من الكذب الزائد. وهذا الاستثناء المذكور في هذا الحديث هو بلا شك أمر متفق عليه بين العلماء لثبوت الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المختلف في تحديد هذا الحديث الذي يتحدث به الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، يتحدث حديثا كاذبا أو فيه كذب. ما هي الحدود التي يجوز الرجل أن يكذب في حديثه على امرأته، والمرأة التي يجوز لها أن تكذب في حديثها مع زوجها؟ لا شك أن الأمر فيه دقة، وأن أقول كلمة فاصلة، يجب على كل من الزوجين أن يلتزم في حديثه مع الآخر الصدق في كل شيء، وأن لا يترخص بهذه الرخصة على الرغم من مجيء الحديث بها، لأن الأمر فيه ريبة، أي الريبة تأتي من جهة أنه ليس من السهل أن يتمكن كل زوج فضلا عن كل زوجة أن تحدد الكذب الذي رخص الشارع الحكيم له أو لها به. فقد قلنا أنه لقد اتفقوا على جواز هذا النوع من الكذب بين الزوجين، لكن اختلفوا في التحديد. لذلك فالحزم والعزم أن يبتعد كل من الزوجين عن هذا الترخص لدقة الأمر. ومن باب قولي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثيرا من كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالرجل والمرأة كل من الزوجين إذا فشاهد دائما وأبدا أن يأخذ في حديثه بالصدق فقد أخذ الوثيقة في دينه وابتعد عن الشبهات فيه. ويؤكد ذلك أيضا قوله عليه السلام: دع ما يريد إلى ما لا يريد. لكن أحيانا قد يضطر الرجل أو تضطر المرأة أن تقول وأن تتحدث في خلاف الواقع، ففي هذه الدائرة الضيقة أي دائرة الضرورة والضرورات به معمورات، لا بأس أن ينحو الزوج أو الزوجة منح الترخص في الذي جاء في هذا الحديث. وأنا شخصيا أعتقد أن الزوجين إذا انطلقا في حياتهما على التعامل بالصدق في القول الذي هو الأصل الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم به وعليه، فأنا أعتقد أنه سوف لا يحتاج أي منهما أن يكذب على الآخر، لأنه لم يحيا معها ولم تحيا هي معه على خلاف الأصل الذي هو الصدق. ومن باب التوضيح والتمثيل لدقة الرخصة هذه، أن بعض العلماء ذكروا أن الكذب الذي يجوز للزوجين هو أن يظهر لها من الحب أكثر مما يشعر هو لها في قلبه وهي له في قلبها.

وطابع البر، وهذا سيديه إلى الجنة. وعلى عكس من ذلك إذا التزم الكذب، وهنا جملة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يصدق حتى يفتر عند الله صديقا، في رواية أخرى وإن الرجل لا يزال يصدق، وهذه أوضح من رواية المصنف هنا، إن الرجل يصدق قد يفيد أنه يصدق كثيرا، ولكن الرواية الأخرى وإن الرجل لا يزال يصدق آكد في توضيح أن هذا الرجل هو من دابه وشدته أن يتحدث في حديث دائما بما هو صدق ومطابق للواقع، فلا يزال هذا الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا مقام ثان قلما وصف الله عز وجل به عبدا من عباده إلا مثل نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال فيه وكان عند الله صديقا. وبالعكس يقول الرسول عليه السلام محذرا وإياكم والكذب، فإن الكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور هو الطغيان والعصيان والخروج عما أمر به الرحمن تبارك وتعالى، ويكون من أثر ذلك أن الفجور يهدي إلى النار عكس السبب يهدي صاحبه إلى الجنة. وإن الرجل لا يسجد حتى يسأل عند الله كذابا، وفي رواية أخرى وإن الرجل لا يزال يسلم، أي هذا دائما ودائما وأبدا أنه يسلم حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ساق المصنف أثرا موقوفا على أحد الصحابة وهو قوله عن عبد الله وهو أيضا ابن مسعود هنا قال لا يفتح الكذب في جد ولا هزل. هذا الأثر ولو أنه موقوف فهو تأكيد للحديث المرفوع الذي قبله، وراوي الحديث المرفوع هو راوي هذا الحديث الموقوف وهو عبد الله بن مسعود. فهو إذا سمى من حديث السابق المرفوع الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب مطلق الكذب لا يفتح في شيء من كلام الناس، سواء كان هذا الكلام جدا أو هزلا، وهذا كله تأكيد لوجود تمسك الرجل بالصدق في كلامه حتى يصبح ذلك شيمته، فلا يعرف أن يكذب لو أراد أن يكذب. لماذا؟ لأنه تأدب بأدب الإسلام الذي حضر المسلمين على أن يستجموا الصدق دائما وأبدا، لأنه سيوصلهم إلى الجر والجر يوصلهم إلى الجنة. فهو لا يعرف الكذب لا في جد ولا في أجل. ابن مسعود هنا قال لا يفتح الكذب في جد ولا هزل، هذا الأثر ولو أنه موقوف فهو تأكيد للحديث المرفوع الذي قبله، وراوي الحديث المرفوع هو راوي هذا الحديث الموقوف وهو عبد الله بن مسعود. فهو إذا سمع من حديث الثالث المرفوع الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب مطلق الكذب لا يفتح في شيء من كلام الناس، سواء كان هذا الكلام جدا أو هزلا، وهذا كله تأكيد لوجود تمسك الرجل بالصدق في كلامه حتى يصبح ذلك شيمته، فلا يعرف أن يكذب لو أراد أن يكذب. لماذا؟ لأنه تأدب بأدب الإسلام الذي حضر المسلمين على أن يلتزموا الصدق دائما وأبدا، لأنه سيوصلهم إلى البر والبر

لكن الوالد مع الولد يجوز له ذلك، أي يجوز للوالد أن يرجع عن هبته التي قدمها لأبيه. وما هو يجوز هنا ينفذ، بخلاف ما لو كانت الهبة موجهة إلى رجل آخر غير الولد، فالعود هنا لا يعتبر نافلة، يملك له الرجوع. مثلا رجل اشترى حادثا من فارس، وقبل أن يتفرق يجوز للشاري أن يرجع في شرائه على التاجر، يقول له أنا عدلت، ما في مانع جاء شرعا إطلاقا، لكن بشرط قبل أن يتفرقا، وليس على هذا النادل في شرائه أي اسم وأي ذنب وأي خطأ. لكن الجواز المذكور في حديث رجوع الوالد في هبته إلى ولده يعني أن الشرع أو القضاء يحكم له بالرجوع، لكن هل يحصل هذا؟ هذه مسألة أخرى. الجواب في حديث ابن سعود حين قال: لا يفتح الكلم في جد ولا هجر، قال: ولا أن يعود أحدكم ولده شيئا ثم لا يوجد له. هذا أمر في منع الوالد من رجوعه عن هبته التي قدمها لابنه، لأنه يقول إنه لم يهب له، كل ما في الأمر أنه عاده، مع ذلك فهو يعتبر أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يعد الولد الوالد ولدا له بشيء بعطية ثم لا يوجد له، لا ينفذ ذلك له، هذا لا يصح في الإسلام. لكنه إن فعل الوالد شيئا من هذا مع ولده نفذ، لكنه مع المخالفة للآداب الإسلامية. خلاصة هذا الباب هو ما ذكرته في سبعين الكلام السابق، أن المسلم عليه أن يلتزم دائما وأبدا الصدق في كلامه، وأن يبتعد دائما وأبدا عن الكذب فيه إلا ما اضطررت إليه. أهل الباب هذه الضابطة إلا ما اضطررت إليه ممكن نجعل الضابطة للناس خاصة لو لا ثقة عندهم فيما يجوز لهم من الحجب بين الزوجين وبين الإصلاح وفي الإصلاح بين الناس، حتى لا تكسر باسم الإصلاح العلاقات بين الزوجين بسبب التوسع في الترخص في استعمال الحجب بينهما أيدين الزوجين. نسأل الله عز وجل أن يطبعنا بطابع الصدق في كلامنا دائما وأبدا، ويحفظنا عنده من الصديقين. والسلام عليكم. الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث هو الجملة الأخيرة، أن العبرة في أعمال كل مسلم بالنظر إلى ما وقر في القلب، فإن كانت نيته في قلبه صالحة فعمله الصالح يكون صالحا، وإلا فلا. وفي هذا الحديث زيادة في رواية مسلم، وهذه الزيادة مهمة جدا، لأن هنا الرواية ذكرها مختصرة: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. زاد في الرواية: وأعمالكم. وهذا فيه إشعار وتأييد ما قلته في الصباح الماضي، وأنه ينبغي أن ينظر إلى نوعية العمل، ليس فقط إلى نوعية النية وصلاحها، لابد أن يكون العمل أيضا في نفسه صالحا. فالقلب موضع نظر الرب ولا شك، ولكن ايضا العمل هو موضع نظر الرب اذا كان العمل صالحا، وما في القلب من نيه ايضا صالحة، فكان اجتماع هذين الأمرين دليلا على أن هذا العمل مقبول عند الله تبارك وتعالى. لكن أقول في بيان أهمية الزيادة، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أن كثيرا من الناس اليوم حينما ينكر عليهم بعض الأمور ويكون المنكر عليه من الشباب بل الذي ليس يعرف بشيء من التعبد ولا على ضلال كشان الآخرين من هؤلاء الشباب الفلتان، مثلا إذا رأيت شابا متبرمضا فقلت له يا أخي هذا لباس الكفار وهذا لا يجوز إلا في أخي هذه أمور شكلية، هذه الأمور لا قيمة لها، والله عز وجل ينظر لما في القلب فلا ترد ما في القلب، فيكون الجواب أن الرسول عليه السلام لم يقل فقط إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، بس ما قال فقط ولكن ينظر إلى قلوبكم، وإنما عاطف على ذلك فقال وإلى أعمالكم. هذا العمل أيضا يجب أن ينظر إليه، فهل هذا مشروع أم لا؟ ليس مشروعا فلا يكفي أن تقول إن قلبك صالح ما دام هذا العمل مخالف للشرع. ومما يدل على هذه النقطة أحاديث كثيرة جدا، لأننا نقول لهؤلاء الشباب الذين مع الأسف الشديد لم يعرفوا من الإسلام إلا قليلا جدا ولم يربوا على التربية الإسلامية الصحيحة، نقول إن من يقول العبرة بما في القلب يجب أن يعلم أن ما كان في القلب سيظهر على البدن، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا يمكن أن يتصور إنسان قلبه صالح ثم ينبح منه أمر غير صالح، هذا مستحيل. وتأكيدا لهذا المعنى جاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا قول من يكون أدرى بما في القلب، نقول نعم إن كان ما في القلب صالحا فسيخرج هذا الصالح إلى البدن ويظهر أثره تقريبا كما هو الشأن في الأمور المادية. لو يكون قلب الإنسان سليما ما بيعيش مريضا طول حياته، يعترف سبيل الصحة بعض الأمور الطارئة، لكن إنسان قلبه السليم دائما وأبدا وهو يجيب مريض نقيبا لا يسميها أبدا، لا بد أن يكون في القلب شيء. كذلك إذا رأينا إنسانا يعيش حياة طويلة وأعماله غير صالحة ثم يزعم أن قلبه صالح، هذا مثل جمع بين النقيضين، لو كان صالحا لم يضع عنه صالح، كما قال عليه السلام عن السابق ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا الحديث وأمثال في الواقع منه أخذ العلماء كلمته المشهورة الظاهر أمام الباطن، الظاهر أمام الباطن. هذا ليس كلاما صوفيا، هذا كلام الفقهاء والعلماء، لأن هذا